فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا المعتصم من ذلك، وهو أنه إذا حدث لأي مسلم منا هذا الشيء فعليه أن يستعن بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله. الشيطان لم ييأس من أن يغوي الناس ويضله، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال أبو هريرة ما سمعتم أن هذا الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في تلك الفترة الأولى، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو في هذا المسجد حينما جاءه جماعة من البادية، والحديث في صحيح مسلم، وسألوا هذا السؤال فقال هذا القول صدق خليلي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ حصباء من المسجد ورماهم في وجوههم وقال لهم انصرفوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكل شيء أخبر به لا يخبر إلا عن الله، والله قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله أخبره بذلك. والواقع صدق هذا. في الفترات السابقة سمعنا حديث أبي هريرة وأن أولئك الجماعة جاءوا وتحدثوا بهذه الأحاديث أو سألوا هذه الأسئلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها قال لهم أبو هريرة ذلك القول. وهذه هي فكرة الإلحاد، لأن الشيطان يحاول مع الإنسان بأي وسيلة يضله، لأنه آل على نفسه حينما حكم الله تبارك وتعالى عليه بالطرد لأنه عصاه ولم يمتثل أمره حينما أمره بالسجود لآدم عليه السلام، وهو سجود تشريف لا سجود العبادة كما سبق الحديث عن ذلك. فإبليس أبى واستكبر وقال لا يمكن أن يسجد لبشر خلق من طين، وأما هو فقد خلق من صلصال. الله تبارك وتعالى حكم عليه ذلك الحكم بالطرد، والطرد هو اللعن والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. عند ذلك آل على نفسه أنه ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فاستثنى هذا الاستثناء لأنه يعلم على أن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتبعونه، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك حكاية عنه حينما يدخل جهنم ويوضع له منبر في نار جهنم فيخطب ويقول للذين اتبعوه ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فيوم القيامة لا يمكن أن ينقذهم ولا يمكنهم أن ينقذوا، ولكن تبرأ منهم وقال أنا ليس لي عليكم سلطان، يعني ما لي عليكم قهر، ما لي عليكم قوة، لكن أدعوكم وأنتم استجبتم، فلما استجبتم لي فلا تلوموني وإنما اللوم يوجه إليكم. هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. وكما قلنا في زمن أبي هريرة جاء ذلك الرهب وقالوا ذلك القول. هو في الفترات المتأخرة وفي الزمن المتأخر تطور الأمر حتى أصبح الإلحاد دول، يعني دولة تقيم حكمها ومناهجها وتأسيسها على الإلحاد بأنه لا إله، وإنما الحياة مادة فعبادتهم لهذه الطبيعة، فهم يقولون مثل هذا القول لأنهم لا يعترفون بأن هناك خالق خلقهم وأوجدهم من العدم وكلفهم وأنه سيحاسبهم، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو تكليفهم بعبادته وحده ثم المآل إليه. وإذا قرأنا في القرآن نجد أن المرجع إلى الله دائما في كل الآيات. الإنسان يعيش في هذه الدنيا الفترة الطويلة ثم يعود ويرجع إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، لأن آخر حياة هذا المرء الموت، ولما يموت يكون بين يدي الله مع أنه في قبضة الله في حال حياته وفي حال مماته. الإلحاد هذا الأدلة التي تدحضه موجودة في كتاب الله. وحينما جاء جبير بن مطعم وغيره من الصحابة قبل أن يدخل في الإسلام إلى المدينة وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ سورة الطور وذكر فيها الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. قال كاد قلبي أن يتفطر لأنه على فطرته ويفهم اللغة العربية فهما تماما. سمع هذه الآية أم خلقوا من غير شيء، يعني هذا الخطاب موجه، هل خلقوا من غير خالق، هل أوجدوا أنفسهم أم هم يعني خلقوا أنفسهم، هل هم خلقوا السماوات والأرض. عند ذلك يقول كاد قلبه يتفطر لأنه يعلم على أنه لم يخلق نفسه ولا يمكن أن يوجد بدون موجد، ليس فيه شيء في هذه الدنيا يوجد هكذا من دون موجد الله. فنحن قبل فترة كنا في العدم ثم أوجدنا الله تبارك وتعالى، وبعد فترة أخرى سنكون في العدم مرة أخرى. الله أوجدنا ثم يميتنا ثم يحيينا مرة أخرى، والقادر على الإيجاد أولا وعلى الخلق أولا هو القادر على الإعادة ثانيا، بل الإعادة في عرف الناس أهون من الابتداء. يعني في عرف الناس أن الشيء الذي يعاد بعدما كان موجودا أولا أهون من الشيء الذي ينشأ من الأصل، والله تبارك وتعالى أخبر على أن ذلك أهون عليه. والله إذا أراد شيئا ليس هناك من كلف إلا أن يقول شيء كن فيكون. ولهذا المنكر للبعث الله تبارك وتعالى قال عنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالمنكر للبعث هو لم يتذكر وجوده أولا، وإلا لو نظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو نظر في نفسه أولا وفكر كيف أوجده الله تبارك وتعالى لما أنكر إعادته مرة أخرى، وإنما لم ينظر لذلك ولم يتفكر فيه ونسي كما قال الله تبارك وتعالى عنه وضرب لنا مثلا، يعني يضرب مثل الله تبارك وتعالى ويقول كيف الله يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما، لأنه جاء بذلك العظم يفتته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول تزعم أن الله يبعث هذا ويعيده مرة أخرى. ماذا قاله الرسول؟ قال نعم الله يحييك ثم يدخلك النار. الله قال في هذه الآية وضرب لنا مثلا، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. فهؤلاء الملحدون الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الشيطان يأتي ويوسوس لهم، إلى أن يصلوا إلى هذه الدرجة وحين ذلك يتشككون في دينهم ويضلون كما جاء في هذا الحديث، لأن الشيطان أراد أن يضلهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا المعتصم بأنك إذا جاءك هذا الإبليس ووسوس لك إلى أن وصل بك إلى هذه الدرجة فعليك أن تقول آمنت بالله وتنتهي ولا تسترسل مع تلك الوساوس. الوساوس هذه من الشيطان، لكن الشياطين كثيرون، شياطين الإنس والجن، فالشيطان وذريته مهمتهم مستمرة في إضلال الناس وإغوائهم، وهناك شياطين من الإنس يستجيبون للشيطان حتى يكونون من جنده، ومنهم هؤلاء الملحدون الذين يشككون الناس في دينهم وفي عقيدتهم، أناس بشر ولكن يأتون ويلبسون على هؤلاء ويشككونهم في دينهم حتى يدخلونهم في الإلحاد. وكلنا بحمد الله نعلم على أن تلك الدول التي اعتنقت ذلك المذهب وهو الإلحاد وقالت لا إله، يعني ما في إله خالق لهذا الكون ولا إله مدبر له، والحياة مادة، الحياة ما هي إلا هذه المادة الموجودة، يعني نحيا ونموت، ما عندنا أكثر مما في هذه الدنيا. فيحاول الإنسان الذي لا يؤمن بالبعث أن يتمتع في هذه الدنيا بقدر ما يستطيع. ولهذا نجد كل الجماعة الذين ينكرون البعث تجدهم يتهافتون على الدنيا وعلى الشهوات، لأنه لا ينظر على أن هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى، وإنما يريد في هذه الدنيا في الفترة التي يعيشها أن يستقطب فيها قدر ما يستطيعه من الشهوات ويجمعه في هذه الدنيا، لأنه لا يؤمن بأن هناك حياة أخرى سيجازى عليها. أما المؤمن بالله تبارك وتعالى، المؤمن بالبعث، المؤمن بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وأنه سيحاسب على عمل هذا، فإن كان خيرا فسيجازى بالخير وإن كان شرا فكذلك. هذا لا ينظر للدنيا هذه النظرة عند هؤلاء الملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث، وإنما ينظر لأن هذه الدنيا متاع ومعبر إلى الحياة الباقية الدائمة، لأن حياتنا في هذه الدنيا فترة بسيطة جدا، فترة قليلة بالنسبة للحياة الآخرة الدائمة المستمرة. وكل واحد منا يمكن لن يعيش أكثر من 100 سنة، ولو تجاوزها، بل إذا تجاوز 80 إلى 90 أصبح في حالة يرثى لها، لأنه يعود إلى أرض العمر الذي استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة الأولى للإنسان في فترته في حال الصبا يمكن من حينما يولد إلى 15 سنة، ما هو داري عن الدنيا هذه فين، ممكن ما يكون يعني يفهم ويستطيع يعني يميز بين الأمور التي يستفيد منها والتي قد تضره إلا من 20 فما فوق. فإذا حاسب الإنسان عمره التي ممكن العمر الحقيقي ما يتجاوز 30 سنة 40 سنة 50 سنة، ما قبل هذا وما بعد هذا كله لا قيمة له، وهذه تمر. نحن الآن فينا من وصل 60، فينا من تجاوز، فينا من قرب. انظر لعمرك قبل هذه اللحظة التي نحن فيها الآن، يعني قبل قليل قبل المغرب، ماذا تذكر مما مضى؟ يعني ليس لك من حياتك في هذه الدنيا إلا اللحظة التي أنت فيها، لأن ما مضى ذهب وكأنه حلم مر عليك، والذي يأتي في المستقبل لا تعلم عنه. نحن ما نعلم ماذا في المستقبل، كل واحد ما يدري ماذا سيكون له بعد لحظات. إذن ليس لك من حياتك إلا الوقت الذي أنت فيه، فعلى المسلم أن يعمر الوقت الذي هو فيه بالخير، أن يعمر الوقت الذي هو فيه بالخير، لأن هذا الذي ينفعه وهذا الذي يفيده. فهؤلاء الملحدون خالفوا الفطرة كما قال جبير بن مطعم، كاد قلبي أن يتفقر حينما سمع تلك الآية أن خلقوا من غير شيء المخالقون، وخالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الملحد هو لا يؤمن بما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن العاقل الذي ينظر في نفسه قبل أن ينظر في الأدلة التي جاءت على ألسنة الرسل من الله تبارك وتعالى، العاقل يكفيه ذلك، أي يكفيه أن يعلم على أنه لم يوجد من عدم وإنما له موجد، والذي أوجده كلفه، وبعد التكليف سيجازيه على تلك الأعمال التي يرتكبها أو التي يعملها. الخير سيجازي عليه بالخير أضعافا مضاعفة، والشر سيجازي عليه بمثله، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وإنما يحاسبه بذنبه الذي ارتكبه. هذه الأحاديث جميعا يعني تدلنا على أنه إذا حدث لأي واحد منا وكلنا عرضة لما يوسوس به الشيطان، فعلينا أن ننتهي حينما يبلغ بنا الشيطان إلى تلك المرحلة، فعلينا أن نقول آمنا بالله ورسله، أي آمنا بأن الله تبارك وتعالى هو خالقنا وهو موجدنا وهو الذي سيعيدنا مرة أخرى بعد أن يميتنا وسيحاسبنا على أعمالنا التي نقترفها في هذه الدنيا. الإيمان هذا الذي هو الإيمان بوجود الله هو لا يكفي، يعني لا يكفي الإنسان أن يؤمن أن الله موجود وأن الله خالق وأن الله رازق، هذا شيء طيب هو ولا بد منه، لكن لو اقتصر الإنسان عند هذا، هذا لا يكفي ولا يدخله في الإسلام ولا يدخله الجنة، لأن المسلم يريد الجنة ما دام هو يؤمن بالله تبارك وتعالى، وهذا معناه هو توحيد الربوبية، هذا معناه توحيد الربوبية. ونسمع كثير مثلا من الكتاب وكذا حينما يسمعون عن عالم من هؤلاء العلماء، يعني علماء الدنيا علماء الطبيعة، حينما يسمعون منه بأنه اعترف بوجود الله هم يفرحون، وما في شك أن هذه مرحلة، لكن هذه لا تكفي. يعني الآن لو الناس كلهم اعترفوا بوجود الله تبارك وتعالى، ولا شك أنهم يعترفون، لأن كما قلنا لا يدعي كل واحد أنه خلق نفسه أو أوجدها. حتى هؤلاء الملحدون حينما وجهوا هذه الفكرة، ومن المعروف على أن هذه الفكرة ممن نشأت، نجس من كارل ماركس، وهذا يهودي، واليهود كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ما زالوا يسعون في الأرض فسادا. يسعون، ما قال يمشون ماشي يعني خفيف، يسعون ولا زالوا إلى الآن، وهم الذين أدخلوا الأفكار المنحرفة على المسلمين من حين ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حاولوا قتله أولا حتى أنهم سموه في آخر لحظة وماتوا وهو متأثر بذلك السم من تلك اليهودية التي أهدت له تلك الشاة المسمومة. فهم ما زالوا من ذاك التاريخ ولا يزالون كما قال الله تبارك وتعالى عنهم يسعون في الأرض فسادا. فهذا كارل ماركس هو الذي أنشأ هذه الفكرة ودعا إلى الإلحاد، وتبعه عدد كبير من الناس، ومع الأسف انتشر المذهب هذا حتى في بعض الدول العربية، وصارت هناك أحزاب بهذا الاسم وتتبع هذه الفكرة وتدعو إلى الاشتراكية وتؤمن بالقول الذي قاله هو كارل ماركس. حتى أن الشيوعية الآن يعني انتهت مرحلتها، وعلموا على أن المنهج لهم عليه فاسد حتى في الدنيا، لأنه وعد الناس أن يكونوا في جنة في هذه الدنيا، يعني قال الناس سيأتي مرحلة من المراحل كل الناس يصيرون متساوين، الواحد يأخذ من هذه الدنيا بقدر حاجته ولا يزيد على ذلك، والآخر مثله، ولا في خلاف بين الناس، وكلهم خلاص في جنة، لأن الجنة هي التي لا خلاف فيها. الناس إذا كانوا في الجنة ما في خلاف، الذي في صدورهم كله يذهب، وكل واحد عنده ملاء عينيه متنعم بما يشاء بما يشتهي، فليس في الآخرة خلاف. وهو وعدهم بجنة في الدنيا، يعني وعدهم أنهم سيصلوا إلى مرحلة من المراحل حتى يكونوا بهذه الصورة. هي المساواة حدثت بلا شك، لكن في أي شيء؟ ساوى الأغنياء بالفقراء، الناس فقراء والفقراء فرحوا وظنوا أنهم سيكونوا أغنياء، فصار الأمر بالعكس، أخذوا أموال الأغنياء فتركهم مثل الفقراء، فساوى بينهم في الفقر والبؤس. وهذا الذي هو حدث، ونعرف الآن وكلكم تسمعون على أن الشيوعية الآن بعدما تنازلت عن تلك الفترة عليها الديون وتطالب وتتكفف من الدول الأخرى، مع أنهم وعدوا بأن يكونوا في جنة، فصاروا في جحيم في الدنيا، ولا شك أنه جحيم في الدنيا. هو من المؤسف الحقيقة الدول الأخرى أو الناس اللي هم مسلمون والذين اعتنقوا هذا الفكر، وما زالت يعني بعض الدول فيها حزب يسمى حزب الشيوعي، يعني أهل الشيوعية الأخر قد تركوا، وهذا المساكين ما زالوا ماسكين في ذلك الذنب المقطوع. فينبغي للمسلم يعني أن يكون يعني على بينة من دينه، وأن يتفطن للأمور التي يقصد منها هؤلاء إضلال الناس. وكما قلت أن هؤلاء الملحدون أنفسهم آمنوا بأن هناك رب وهو الطبيعة، يعني الطبيعة هي التي تجعلها الإله لهم، وهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ليس هناك إنسان يدعي على أنه أوجد نفسه وليس له موجود. وقد سبق الحديث في هذا في دروس ماضية على أن كل الذين سبقوا ليس فيه أحد أنكر وجود الله تبارك وتعالى، وإنما سمى معبوده باسم، يعني ما ادعى على أنه أوجد نفسه، وإنما ادعى على أن هناك موجد. فالفلاسفة سموا هذا الموجد المحرك الأول، يعني ما هم حركوا شيء، المحرك الأول يعني الشخص الذي يأخذ الهندراب هذا ويحرك الماكينة ثم تبدأ، إذا بدأت انطلقت خلاص. إذا في محرك أول، من هو المحرك الأول؟ أنتم سموه بما شئتم، المؤمنون المسلمون يسمون الله، يسمون هذا المعبود الله، ما يسمون المحرك الأول. هؤلاء يسموا معبودهم الطبيعة وعبود الطبيعة، بمعنى أنه ليس هناك إنسان ادعى على أنه أوجد نفسه وخلقها، وإنما تعلق بشيء آخر، مثل صاحب إبراهيم النمرود الذي ادعى على أنه يحيي ويميت، لأن الله من صفاته التي يختص بها الإحياء والإماتة، فهو ادعى أنه يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام وقد آتاه الله الحجة، يعني الحجة البينة التي يدحض بها الذين يجادلون في آيات الله، قال له هب على أن هذه الإحياء هذه الحياة والإماتة. سبق الحديث عن هذا، لأن الإحياء والإماتة حينما إبراهيم دعاه إلى ربه وقال له أن ربه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ثم فسر تلك الإحياء والإماتة بأن أحضر اثنين قتل أحدهم وترك الآخر، فهذا سمى الذي تركه إحياء تركه حيا، والذي قتله سمه إماتة. إبراهيم لو قال له ليس هذا الإحياء والإماتة ما يمكن أن ينجح، لأن كل الموجودين سيشهدون معه أن هذه الإحياء والإماتة. لكن قالوا هب أن هذه الإحياء والإماتة كما تقول، فرب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني عكس هذه الطبيعة للشمس، كل يوم تطلع من المشرق، فإذا كنت إله تحي وتميت وتصرف في هذا الكون فعليك أن تعيد هذه الشمس من المغرب. فبهت الذي كفر، لم يستطع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق، لأنه كما يذكر في القصة على أن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعلم على أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فلم يستطع أن يدعي أنه هو الذي جاء بها، لأن فيه من يكذب بهذه الدعوة. الشاهد من هذا أن قضية توحيد الربوبية كل البشرية تعترف به، سواء سموا معبودهم هو الله أو سموه العلة الأولى أو سموه الطبيعة، فكلهم لا يدعون أنهم خلقوا أنفسهم ولا أوجدوها، وإنما يسندون ذلك الخلق والإيجاد إلى شيء آخر، والمسلمون بحمد الله يسندون هذا إلى خالقهم إلى ربهم إلى موجد الكون الذي يقول شيء كن فيكون. حينما يأتينا إبليس ويوسوس لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المنهج الذي ينبغي أن نتمسك به، وهو أن كل واحد منا معرض للوسوسة من الشيطان، كل واحد منا معرض للوسوسة حتى في الصلاة. وأنت الآن في داخل المسجد، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها إذا أقيمت الصلاة ولا الشيطان وله ضراب كما قال في الحديث الصحيح، ثم إذا انتهت الإقامة وكبر المسلم للصلاة جاء له، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، جاء يوسوس له حتى يضيع عليه صلاته، فهو يوسوس لنا دائما، والإنسان لا ينجو منه لأنه قرين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أخبر على أن له قرين مثل ما هو لبقية البشر، لكن قال إن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم، الرواية في الحديث أسلم يعني أسلم أنا من شره، أو أنه أسلم قرينه، لو أسلم كان يكون طيب يكون خير له ذلك القرين، لكن لا ندري، الحديث هكذا لفظه. وقال عنه العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول إن الله أعانني عليه فأسلم، يعني إما يسلم من شره وإما أنه أسلم، فإذا أسلم خلاص انتهت المشكلة، ولم يكن له هناك وسوسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي نريد أن نقوله أن كل واحد منا معه قرين، حينما يولد يعني للبشر مولود الشيطان وأولاده يولدهم مولود، فكل واحد معه واحد يقارنه، فعلينا إذا حدث لنا مثل ما جاء في هذه الأحاديث أن نقف عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يقول آمنت بالله، ولا يسترسل مع هذه الوسوسة لأنها من الشيطان. وسيأتينا في الباب التالي أحاديث تبين على أن هذه الوسوسة التي تحدث للمسلم ما معناها وكيف يكون حال صاحبها إذا صارت عنده هذه الوسوسة، وهذا ما نسمعه في الأحاديث التالية. لكن في هذا الحديث كلمة أبو هريرة حيث قال الله أكبر ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته، قضية الخلة الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها إنه خليل الله، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخلة معناها الشيء الخاص، يعني الإنسان خليل الآخر يعني صديقه الخاص. فأبو هريرة ما قال على أن الرسول اتخذه خليلا، بل هو الذي اتخذه خليلا، يعني الاتخاذ ليس من جانب الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالرسول لم يتخذه خليلا، لكن أبا هريرة هو الذي يقول، يعني الآن الخلة ليست من الرسول وإنما أبو هريرة نفسه هو الذي يقول هذا القول. فينبغي أن نتفطن لهذا ولا نظن على أنه يتعارض مع ذاك الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ له خليلا، وأبو هريرة هو الذي اتخذ الرسول خليلا ولم يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا معارضة بين ذاك الحديث وبين هذا اللفظ الوارد من أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث كلها التي سمعنا كلها تدور حول هذا المعنى وكلها تؤكده. فكل من حدث له منا هذا الوسواس وكلنا لا ننجو من هذا، فعلنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول المسلم عند ذلك آمنت بالله ورسوله. الحديث الآخر فيه زيادة وهي ستأتي في بعض الجواية الأخرى، وهو قال فإذا قالوا ذلك فقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني حينما يقول إبليس بهذه الوسوسة من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله، حينما يصل بالإنسان حينما يصل الشيطان بالإنسان إلى هذه المرحلة فليقول آمنت بالله. وفيه في لفظ الحديث هذا أن يقول هذا القول، أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، حينما يقول له من خلق الله والله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسيأتي في أبواب أخرى أن المشركين وفي رواية اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك، يعني من هو ربك هذا الذي تعبده. ذكروا بعض الروايات قالوا هل هو من ذهب هل هو من فضة هل هو من نحاس هو من كذا، فالله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة يعني قل لهؤلاء السائلين من يهود أو مشركين أو غيرهم، وهي آية مستمرة إلى يوم القيامة، قل لهؤلاء الذين يسألونك عن الله تبارك وتعالى ما هو، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم يا كرنا الباب الثاني. قال المصنف عليه رحمة الله باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. وقال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا لا يتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا لنحدث بالشيء ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما على الأرض، فقال ذلك محض الإيمان. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب عز وجل لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال ذلك محض الإيمان. وقال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. وقال حدثنا دحيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شعبان الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأجد في صدر الشيء لأن أكون حمما أحب إلي من أن أتكلم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. وقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن الثقة عن ابن شهاب أن عمارة بن حسن الأنصاري ثم الحارثي أخبره أنه بلغه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله عن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسنا أن يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدتم ذلك صريح الإيمان. وقال ابن شهاب وأخبرني محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره أنه سمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمارة بن أبي حسن المازني أنه بلغه أن رجالا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فذكر نحوه. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لنحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وهذا الباب الذي أورده المؤلف بعد الباب السابق هو مرتبط به وموضح لمعناه، فهناك في تلك الأحاديث التصريح بذلك الكلام وبتلك الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان للإنسان فيصرح بذلك الكلام، من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يصل إلى آخر مرحلة فيقول من خلق الله. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأحاديث أن الذي يحدث في نفس الإنسان ولكن لم يتكلم به هذا لا يحاسب عليه ولا يعاقب عليه، لأن الله تبارك وتعالى عفى عن المسلم في كل شيء يوسوس به ولم يتكلم به، وإنما يؤخذ الإنسان بكلامه. في الصلاة مثلا الإنسان قد يأتي الشيطان، قد يأتي الشيطان إلى الإنسان في صلاته ويوسوس له من أجل أن يخرب صلاته. هذه الوسوسة التي تحدث كلنا نعلم على أن الإنسان قد تكون هناك أشياء ينساها ولا يتذكرها، لكن إذا وقف بين يدي الله وكبر تكبيرة الإحرام ما يبدأ يقرأ إلا ويأتيه إبليس فيذكره اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا من أجل أن ينسيه صلاته ويلبس عليه في صلاته. هذه الوسوسة التي تحدث من المسلم ولا يستطيع أن ينجو منها إلا من شاء الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكفارتها، وهو أن الإنسان إذا سلم يستغفر ثلاثا، إذا سلم من صلاته يستغفر ثلاثا، هذه كفارة لتلك الوسوسة، وإذا تذكر في صلاته فيستعذ بالله وينفث عن يساره. هذه الوسوسة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حينما سألوه قالوا إن أحدنا يحدث له في نفسه شيء يعظم عليه أن ينطق به بلسانه، لأنه أهون عليه أن يخر من السماء ولا أن يتكلم بمثل ذلك الكلام الذي حدث في نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد وجدتم ذلك، والمقصود بها الوسوسة عن الرب مثل ما سبق في الأحاديث السابقة التصريح بذلك، لأن العنوان باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. فيأتي إبليس ويوسوس للإنسان تلك الوسوسة، من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يصل إلى هذا الحد. فهؤلاء الصحابة استعظموا هذا الأمر، استعظموه استعظاما شديدا. الواحد منهم يقول لأن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق بذلك الكلام الذي وسوس به إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما معنى ذاك صريح الإيمان؟ معناه يقول أن استعظامكم لهذا الأمر وخوفكم الشديد من النطق به والكلام به دليل على إخلاص إيمانكم وصدقكم في إيمانكم، بأنكم بلغتم إلى هذه الدرجة بحيث أصبح المسلم منكم يخاف أن ينطق بمثل هذا الكلام الذي وسوس به له الشيطان. هذا معنى ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الاستعظام والخوف الشديد من أن تنطقوا بما وسوس به لكم الشيطان في أمر رب عز وجل، هذا صريح الإيمان، أي دليل على إيمانكم وخوفكم من ربكم. فهذه الوسوسة التي وصلت إلى هذا الحد وخفتم ذلك الخوف واستعظمتم ذلك الأمر بحيث أن الإنسان منكم يرى أنه أهون عليه أن يخر من السماء ولا أن يتكلم بمثل ذلك الكلام، هذا هو صريح الإيمان. هذا معنى هذه اللفظة التي جاءت في هذه الأحاديث، أنه ما دام استعظمتم هذا الأمر وبلغ بكم إلى هذا الحد وهو خوفكم من الله الخوف الشديد، هذا دليل على إيمانكم وأنكم بلغتم درجة في الإيمان ليس فيها شك، وإنما هي درجة اليقين في الإيمان بالله عز وجل. هذا ما تضمنته هذه الأحاديث كلها، والمؤلف ذكر ذاك الباب وأتبعه بهذا ليبين المناسبة بين البابين، فالأحاديث الأولى فيها التصريح بذلك اللهم المنهي عنه، وحينما يصل إليه الإنسان يقول آمنت بالله، وهذه الأحاديث الأخرى فيها البيان بأن تلك الوسوسة التي خشي الإنسان من التصريح بها وخاف الله تبارك وتعالى، ذلك الخوف هذا دليل على إيمانه بالله عز وجل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب نسبة الرب تبارك وتعالى. وقال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا أبو سعد الخراساني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يلد أو يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ليس له شبيه ولا مثل ولا عديل. وقال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. وقال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه أسود فيه. هذا الحديث الذي سبق أو سبقت الإشارة إليه، وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه السورة هذه الأسئلة التي وردت في هذا الحديث، وهو أن المشركين أو اليهود سألوا هذا السؤال، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، يعني من هو ربه الذي يعبده. فنزلت هذه الآية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذه السورة القصيرة تعدل ثلث القرآن. وهناك قصة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكان إمامهم يصلي بهم، ولكن يعيد قل هو الله أحد مع كل سورة في كل ركعة، فهم طلبوا منه أن يكتفي بسورة ولا يكرر هذه السورة مرة أخرى، فالرجل قال لهم: إن أردتم أن أصلي فأنا أكرره، وإلا أنا لا أصلي بكم، وكان أقرأهم. فاستمروا يصلون خلفه، ثم جاءوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: سلوه لماذا يصنع هذا؟ فقال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: أخبروه أن الله أحبه. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. وهذا الحديث أراد أحد العلماء من الظاهرية الذي كان ينبغي حسب مذهبه أن يقول به، لأن الظاهرية كما يدعون أنهم يقولون بظواهر النصوص ولا يخالفونها ولا يؤولونها، ولكن هذا يدلنا على أن التوفيق بيد الله. ابن حزم رحمه الله، وهو ظاهري كما يعرف طلاب العلم، قال: لا يوجد شيء اسمه صفة، يعني هو لا يثبت الصفة ويؤولها، وإنما ينكر أن يكون هناك توحيد يسمى بتوحيد الصفات، بل يقول هذه بدعة بهذا التعبير. يقول: الدعوة بأن هناك توحيد الصفات هذه بدعة. يقول هذا القول في الفصل في الجزء الثاني في صفحة 113 في بعض الطبعات. هذا القول قاله لأن ابن حزم، وأنبه الطلاب طلاب العلم، لأنه وإن كان ظاهريا إلا أنه في باب الأسماء والصفات جهميا، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم هذا، وهذا في كتبه. وتعجب منه العلماء كيف يكون ظاهريا في الفروع، ساعة ثم يأتي في الأصول ويقول مثل هذا القول ويؤول هذه الصفات بل ينكرها. هذا الحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري اصطدم به، كيف يصنع والحديث موجود في صحيح البخاري؟ فحاول أن يقول أن هذا الحديث من أفراد أبي سعيد الذي روى الحديث وأنه ضعيف، الراوي ضعيف. قال هذا القول وهو غير مطمئن لحكمه هذا، لكن قالوا على صحته، ونحن نقول به في هذه الصفة فقط ولا نزيد عليها، ما نزيد صفات لله تبارك وتعالى، وإنما نقول قل هو الله أحد صفة الرحمن. هل هو صفة أخرى؟ يقول لا، نقف عند هذا. ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث، وكما قلت لكم الحديث في صحيح البخاري، شرح هذا الحديث وقال هو حجة للجمهور في إثبات الصفات، ثم ذكر آخر سورة الحشر وذكر تلك الأسماء فيها، وقال أسماء في لغة العرب المصد بها صفات، والجمهور على ذلك، لأنه إذا أثبتت لله صفة الحياة يعني أنه حي، فلا بد أن يكون حي بحياة، صفة السمع يعني سميع فلا بد أن يكون بسمع، وكذلك بصير ببصر. المعتزلة كما تقرؤون في كتبهم يقول هو حي بذاته، سميع بذاته، قادر بذاته، ليس هناك صفة زائدة على الاسم، وإنما هو يكون بذاته، وهذا حسب ما يدعون إغراب في التنزيه، ولكن هم يخالفون ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ثم قال وشذ ابن حزم، هذا تعبير ابن حجر، يقول في هذا الحديث دليل للجمهور في إثبات الصفات لله عز وجل، وقد شذ ابن حزم وأراد أن يضعف الحديث وأن راويه فيه ضعف، وراويه متفق على ثقته، فلا يلتفت إليه، أي لا يلتفت إلى كلام ابن حزم في هذا. إذن الصفات ثابتة في الكتاب والسنة، وإذا قرأنا في كتاب ابن حزم وهو كما قلت لكم كتاب الفصل، فسنجده في هذا الباب من الجهمية، لأن الجهمية هم الذين ينكرون الصفات، الجهمية ينكرون الصفات، وكذلك المعتزلة ينكرون الصفات، يثبتون الأسماء مجردة، أما الجهمية فينفونها كلية، والمعتزلة ينفون الصفات وإنما يثبتون الأسماء مجردة. تأتي طائفة أخرى تثبت الصفات ثم تؤولها، يعني بغي لطالب العلم خاصة أن يفهم الفرق بين التأويل والنفي. فالنفي يقول ما هناك شيء، فالجهمية يقول ما في صفة ولا اسم حتى الأسماء، لأن المؤسس يهودي، وكما سبق الحديث أن اليهود هم الذين يفسدون في الأرض، أفسدوا فيها ولا زالوا يفسدون كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، والواقع يشهد بهذا أنهم ما زالوا على هذا العمل مستمرون عليه. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات كلية، المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة بدون صفات، يعني ليس لها معاني، والله تبارك وتعالى يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والمسلم حينما يتوجه ويدعو الله تبارك وتعالى حينما يريد الرحمة أو المغفرة أو الرزق يدعوه بالاسم المناسب، يعني ما يأتي باسم واحد ويطلب به كل شيء، وإنما كل اسم يدعو به في المكان المناسب. لو أراد الانتصار على من ظلمه يقول يا جبار يا منتقم، ولو أراد الرحمة يقول يا رحمن أرحمني، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الأسماء حسنى كلها، وكلها لها معاني، وكل اسم له معنى غير معنى الاسم الآخر، كل اسم له معنى غير معنى الاسم الآخر، وكل واحد يدرك ذلك بفطرته بأن اسم الجبار غير اسم الرحيم، هذا له معنى وهذا له معنى، ولهذا الأسماء يدعو المسلم بها في كل مناسبة للحاجة التي يريدها. فمن أراد المغفرة طلب من الله تبارك وتعالى باسمه الغفار، وكذلك الرحمة بالرحيم، وكذلك الانتصار على الأعداء بالجبار وبالمنتقم، ولا يسأل باسم واحد في كل شيء. ثم هؤلاء المعتزلة الذين قالوا هذا القول كما قلت لكم، وسبق الحديث عن شبهتهم، بأنهم قالوا لو أثبتنا هذه الأسماء وهذه الصفات المتعددة فقد أثبتنا آلهة متعددة، لأن عندهم أن الصفة تقوم بذاتها ولا تقوم بالموصوف، يعني الصفة تكون منفصلة. الحديث لطلاب العلم عندهم أن الصفة تكون منفصلة وقائمة بذاتها، وهذا الكلام ليس صحيح. المخلوق وهو مخلوق عنده صفات، عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده إرادة، لكن كل هذه معه، يعني هو بهذه الصفات كلها فيه، ما في له بصر هناك مستقل ولو إرادة هناك مستقلة ولو سمع هناك مستقل، لا، فهو بهذه الصفات جميعا هو واحد، ولكن موصوف بهذه الصفات، والله له المثل الأعلى، يعني موصوف بهذه الصفات جميعا وهي قائمة بذاته، ليس له صفة مستقلة بذاتها. فهم انقدح في أذهانهم أنه لو أثبتوا هذه الصفات ويقولون نثبت بها متعدد. والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، لكن كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف نحن نأتي بهذه الصفات الكبيرة معنا عندنا آلهة كثيرون؟ ولهذا سموا نفي الصفات توحيدا، سموا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى توحيدا، هذا توحيدهم. ثم الجهمية كما قلنا نفوا الأسماء والصفات، ثم تأتي طائفة أخرى فتثبت الصفات ثم تؤولها، يعني يثبت صفة الرحمة، صفة الاستواء، وكل الصفات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله، لكن يؤولونها بمعنى أنها ليست حقيقة، والقرآن كلام الله، وكلام الله كله حقائق ليس فيه مجاز، لأن المجاز غير الحقيقة، المجاز غير الحقيقة. فالإنسان لو قال رأيت أسدا على فرس يمكن يقول الإنسان كذبت، وإنما رأيت رجل، لكن العرب في لغتهم وأساليبهم يكنون هذه الكنية للرجل الشجاع، فيقولون هذا الكلام رأيت أسدا على فرس، ما في أسد بمخالبه الحيوان المعروف وهو على الفرس ويقاتل، لا، وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن خالد بن الوليد أنه سيف الله المسلول، يعني هذا التعبير أسلوب عربي والعرب يفهمون معناه. فلما قال سيف الله المسلول ما يقصد به السيف هذا له في اليد السيف المعروف، وإنما أراد به أنه الرجل الذي ينفع الإسلام وهو سيف مسلول على الكفار وعلى المشركين. وخالد بن الوليد كما تعرفون من هو، يعني الرجل الشجاع المعروف الذي كما قال عن نفسه حين وفاته لا نمت أعين الجبناء، ليس في جسمي كما يقول موضع إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح، ثم ها أنا أموت مثل ما يموت البعير، يعني يموت على سريري. وهذا يبين على أن الذين يقولون على أن الذين يؤمنون بالقدر أن القدر هو الذي يؤخرهم، لن يؤمنوا به يقولون القدر خلاص، يعني ما يعمل شيء ماذا فيه مقدر شيء يأتيه، والإيمان بالقدر معناها العمل. فليس معنى أن الإنسان إذا خاض المعركة وجاهد في سبيل الله أنه يقتل، يحتمل أن يقتل، وإذا قتل قتل شهيدا، لكن ليس معناه أنه يقتل. وهو يقول لا نامت أعين الجبناء الذين يخافون من الموت، بأنهم يقولون إذا أقدموا في الجهاد وقاتلوا في سبيل الله أنهم سيموتون، ولهذا يجلسون في بيوتهم خوفا من الموت. فيقول بهذا التعبير لا نامت أعين الجبناء هذا جسمي ما فيه موضع إلا وفيه طعن برمح أو ضرب بسيف، ثم أنا ما قتلت في تلك المعركة بل أموت مثل ما يموت البعير. فالقدر معناه هو يحفز المسلم إلى العمل ويعلم على أن ما قدر له لن ينصرف. حديثنا هنا يمكن ابتعدنا عن الحديث الذي نريد أن نقوله، الإيمان بالقدر هو مما يدعو المسلم إلى العمل وإلى الدخول في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأنه يؤمن بأن ما قدر له لن ينصرف، وأن دخوله في الجهاد في سبيل الله لا يعجل له بالموت، وإنما موته مقدر عليه وسيأتيه على الحالة التي كتبت له. نحن نتكلم في هذه السورة وأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ابن حزم كما قلنا شذ فيها وقال أنه لا يثبت شيء اسمه صفة، وإذا كان ولا بد وصح هذا الحديث فيثبت في هذه الصورة فقط ولا يتجاوزها. وكما قلت لكم أن ابن حجر رحمه الله حينما شرع الحديث قال إن ابن حجر قد شذ